حسبك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وهذا كتاب مهم يحتاجه أكثر الناس، لا سيما أن العلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم فرض عين، وهو المتعلق بفروض الأعيان كالطهارة والصلاة والصيام، فبما أنها الأحكام واجبة على الناس بأعيانها، فالعلم المتعلق بها يجب عليك بعينك أن تتعلم هذا العلم بعينه، فلا بد أن تعرف أحكام الطهارة، نواقض الوضوء، أركان الوضوء، غسل الجنابة، الصلاة أوقاتها، أركانها، واجباتها، مبطلاتها. وعلم يجب عليك عينا إذا أردت أن تباشر بعض المسائل، يعني مثل أحكام النكاح. يعني لو أن شخصا لا يريد الزواج، لا يهمه أن يتعلم أحكام النكاح، وتعلمها في حقه فرض أو مستحب لأنه من فروض الكفاية. لكن إذا أردت أن تتزوج بنفسك، لا بد أن تتعلم الأحكام، أحكام النكاح، حقوق الزوجين. أراد إنسان أن يبيع يشتري، يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، الحلال والحرام، ومسائل أو بعض العلم فرض كفاية. يجب على فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل بلد في كل إقليم أن يكون هناك من يتعلم بعض المسائل التي تحتاج إليها الأمة، كمسائل القضاء، تقسيم التركة، الحكم بين الناس، مسائل الحرب والسلم، هذه المعاهدات والصلح، لا بد أن يكون فيها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذه الأحكام، ولو تركها الجميع لأثم الجميع، من لا يأثم منهم؟ من لا قدرة على ذلك. فأما باب النكاح، كتاب النكاح، فهو من فروض الكفاية، إلا من أراد أن يتزوج فيكون عليه هو فرض، هو بالذات عليه فرض عين، لأنه لا يجوز أن يتزوج وأن يطلق وأن يخالع وأن يعيش مع زوجته إلا ويعرف تلك الأحكام التي تهمه. فلذلك كتاب كبير واسع ومهم، كتاب النكاح. قال: وهو من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، وسنة الله في خلقه، وسنة الأنبياء في أممهم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. وفي الحديث قال: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك من الإحداث في الدين أن يترك الإنسان الزواج تعبدا، يتقرب إلى الله بترك الزواج، هذه بدعة، لأن النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها. ما معنى تقالوا يوسف؟ يعني رأوها قليلة، قالوا بس هذا، رأوها قليلة تقالوها، فعللوا بما عللوا، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا لأنه ضامن الجنة، ضامن المغفور، لذلك اقتصر على ما هو عليه. هكذا ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قرر كل منهم التقرب إلى الله عز وجل. لاحظوا التقرب، ما قرروا المعصية، قرروا التقرب إلى الله، لكن بمحدثات الأمور، وهذه المحدثات أصلها مشروع. لاحظ أن أصلها مشروع، ومع ذلك ماذا قال أحدهم؟ قال: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وفي صحيح مسلم أن أحدهم قال: لا أكل اللحم، قرب إلى الله، ما فعلوا معاصي ولا كبائر في ظنهم، وإنما قربات إلى الله عز وجل، أرادوا زيارة التقرب إلى الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تأكد منهم قبل أن ينكر عليهم. وهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في الأحاديث، كما لما دخل الرجل قال صليت ركعتين، دخل المسجد وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال لا، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو أنكر عليه قبل أن يستفسر منه ويستفهم منه ربما أحرج، قل نعم صليت وحصلت فعلت، لكن أول شيء تتأكد، وهذا أقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع. تأكد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، قال نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له. أكثر الناس خشية لله وأكثر الناس تقوى لله ومن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقصر لأنه قد ضمن الجنة، ومع ذلك قال وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذا الشهر قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يا أخو الكرام يا أهل السنة حديث مهم في هذا الباب. أي باب؟ أن القرب إلى الله عز وجل إن لم تكن مشروعة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تزيد المسلم من الله إلا بعدا. هذا الحديث، حديث هذا عمدة في هذا الباب. هؤلاء أرادوا الخير ولا لا؟ هذا الحديث يدل على أن كم مريد الخير لم يبلغه، حتى لو أراد الخير ما لم يوافق السنة فليس من النبي، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية ما أخذوه على أنفسهم، أخذوه على أنفسهم قرب إلى الله ولا معصية لله؟ هم في نظرهم قرب إلى الله، صيام وقيام وزهد ترك للزواج، شوف أراده قرب إلى الله، فلم يكن ذلك مبرر لهم ولو ما قرروا لأنفسهم قرب. ثالثا هذه الأمور التي ذهبوا إليها أصلها مشروع ولا لا؟ الصيام مشروع ولا مشروع؟ قيام الليل مشروع ولا لا؟ الزهد في الدنيا مشروع ولا لا؟ مشروع. انظر، أرادوا الخير، أرادوا التقرب إلى الله بعبادة مشروعة، أرادوا الطاعة لا المعصية، لكن خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال هذه سنتي بما أفعل، أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما لا يستوعبه أهل البدع، يظنون من أنكر عليهم البدع والمحدثات أنه جاءهم ليصدهم عن ذكر الله وعن طاعة الله. قل يا أخي اذهب إلى السواحل والشقق والدعارة والفجور، تنكر علي وأنا أذكر الله ولا أنا أصلي ولا أنا أحتفل بعيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وألا هكذا يظن أنه إذا قصد طاعة أو قربة حتى لو لم توافق النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها تقربه إلى الله. وظنوا أن العمل إذا كان أصله مشروع كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع ولا لا؟ من أجل القربات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل القربات ذكر الله عز وجل، من أجل القربات قراءة القرآن، من أجل القربات الصيام الصلاة، فظنوا أن كل عبادة أصلها مشروع، فلكل منهم الحق أو لكل إنسان الحق أن يأتي بها على أي صورة أو على أي عدد أو على أي هيئة. والأمر ليس كذلك، بل لابد من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلم من ترك الزواج قربة الله تعبدا لله فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن الله به ولا رسوله. والدليل حديث الثلاث نفر، لأن قال أحدهم ألا أتزوج أبدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتزوج النساء، وهذه سنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد خطير جدا، أقل ما فيه يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. اللي قلت ليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا أقل ما فيه، هذا الوعيد، هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل إيش؟ من الكبائر. وإلا ظاهره كما يقول الشيخ سنة تمية ظاهره أن ليس من الإسلام، لكن أقل أحوال أنه يدل على الناس هذا الفعل من كبائر الذنوب والعياذ بالله. طيب، إذن هم من سنن المرسلين، ولم يقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ما أرسل الله رسول إلا جعله إيش؟ أزواجا وذرية. ومعلوم في كتاب الله عز وجل مثل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان له إيش؟ زوجتان، صح؟ هما سارة وهاجر، صح؟ ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كان له أزواجا، كان له أزواج 12 زوجة تزوج، ومات عن 9 أو على 9 عليه الصلاة والسلام. وكما هو أيضا معلوم أن يعقوب عليه السلام كان له أيضا أكثر من زوجة. المهم أن الزواج من سنة المرسلين، لذلك المسلم إذا تزوج ماذا يستحضر يا ناصر وأنت مقبل على الزواج؟ الله يوفقك. لا تتزوج أنت ناصر ولا لا تتزوج من غير أن تستحضر بأنك في زواجك هذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا سمير رحمة الله عليه: من الناس من يتوضأ ولا يستحضر في وضوء إلا أن يرفع الحدث ليستبيح الصلاة، هذا حصل المقصود. قال: ومنهم من إذا أراد أن يتوضأ استحضر بأنه يطيع الله ورسوله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: وأنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق سننه. قال: وأنه يستبيح الصلاة وما يشرع له الوضوء كالطواف ومس المصحف ونحوه، فهذا يحصل له بهذا الاستحضار ما لا يحصل لمن فقط أراد أن يتوضأ ليرفع الحدث. واضح؟ كذلك الزواج، لو أراد الزواج الإنسان فليستحضر أنه يطيع الله ورسوله، أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لكي يعف نفسه، أنه لكي يعف أمام إيماء الله، أنه لكي يكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لينجب ذرية تعبد الله وحده ولا شريك له. أيها الأخوة الكرام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يخرج الله من أصلاب من المشركين عباد الأوثان من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فكيف بك يا ابن عيق؟ لأن ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا باب أول. النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن يخرج الله من أصلاب المشركين، فكيف وأنت توحد الله عز وجل؟ فلا بد يكون عندك هذا الاستحضار أنك ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله وحده ولا شريك له. هذا أمر عظيم جدا، توحيد في نيتك أن تنجب موحدا لله عز وجل، فكيف إذا أنجبت 2 و3 و4 و5 و10 إلى آخره؟ فلا بد للمسلم أن يستحضر هذه النوايا حتى يزداد أجره وثوابه وقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهو وإن استمتع بما أباح الله عز وجل إذا استحضر بالنية فله أجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ وين شو يسوي الأطفال؟ هم يكلمون هذا شو يسوي؟ طيب، قطعت حبل أفكاري. وفي بضع أحدكم صدق. قال: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال: رأيتم جعلها في حرام؟ أكان عليه وزر؟ الجواب: نعم عليه وزر. فإذا جعلها في حلال، شوف، هي استحضار، استحضار أن الإنسان يفعل هذه السنن ويستحضر بأنه يريد وجه الله عز وجل، أن يعف نفسه، أن يعف أمة من إماء الله، أن ينجب الولد الصالح، أن يكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أنت إذا سعيت للإنجاب إلى الزواج والإنجاب فإنك كاسب ورابح على كل حال. لو أنجبت أسوأ الأحوال مشركا، لكن نيتك أن تنجب موحدا، لكن أيش ظهر؟ هذا أمر وارد أن ينجب المسلم كافرا ولا مشركا. طبعا ما يولد كافر، لكن ممكن هو يزيغ ويضل ويكون كافر، صح؟ لكن نيتك ماذا؟ أن تنجب موحدة، فلك الأجر من الله تبارك على نيتك. وفي الحديث المشهور الصحيح حديث ابن عباس أن من هم بالحسنة، شوف همه بس، كتبت له حسنة كاملة. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاملة، حد لا بس هم، فإذا عملها كتب له 10 حسنات وتضاعف للسنة الضعف إلى ضعف كثيرة. إذا أنجبت أولادا فكانوا إيش؟ مرضى، أيضا لك أجر وثواب. إذا أنجبت أولادا فكانوا موحدين حفظ كتاب الله مصلين، كم لك من الأجر والثواب؟ لذلك لو علمت ابنك يا سعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انطلق وكل ما راح مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل ما رفع ولدك إن شاء الله كبر بالجوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فيها 30 حسنة، ها كلها في مثلها في ميزان، كم من راح يسلم هذا؟ فكيف إذا وحد الله، إذا صلى الصلاة الخمس، إذا أقام التوحيد، إذا قرأ القرآن؟ شيء مكسب عظيم جدا، مكسب عظيم جدا جدا لا ما يتخيل العقل. لذلك على المسلم أن يستحضر هذه بهذه النية، حتى لو لم يحصل له نيته هذه يكتب الله له الأجر، الأجر والثواب. قال: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بهذا النداء، لا على سبيل الخصوصية، وإنما الزواج مشروع للشباب والشيوخ، وإنما فترة الشباب فترة ثوران الشهوة وميل الشباب إلى النساء، فناسب أن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. وهذا ليس على سبيل الاختصاص للشباب دون غيرهم، واضح؟ عرفتم هذا الأسلوب؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، والمحرم كما تعلم ماذا يا إخوان؟ عقوق الوالدين، الأمهات والآباء. فلما قال الأمهات؟ لأن الأم مستضعفة عند الأبناء أكثر من عند الأبناء والبنات، أكثر من الأب. فجاء هنا تخصيص هذا التحريم، لا على أنه يجوز أو يجوز عقوق الآباء، وإنما عقوق الأمهات خاصة والحرام لا، وإنما لأن أكثر الناس يستضعفون الأم أكثر من استضعافهم للأب. لذلك قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. وهنا لأن الشباب، فترة الشباب هي فترة طيشان، فترة يميل فيها الشباب إلى الجنس الآخر، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: يا معشر الشباب. قال: يا معشر الشباب. بينما ماذا قال في الحديث الآخر الذي قال: 3 لا يكلمهم الله وينظر إليهم ولا يزكيهم؟ قال: شيخ زان. لما؟ لأن هذا الشيخ، ومعنى شيخ يعني صاحب علم ولا صاحب مال، شيخ يعني إيش؟ كبير بالسن وما زال يفعل الفاحشة، فهذا في حقه أقبح، ما فعل هذا إلا لخبثه. إلى هذه الدرجة كبر سنه وتقدم فيه العمر، ومع ذلك ما زال يفعل الفاحشة، فكان هذا الوعيد عليه خاصة أكثر مما يقع على الشاب لو وقع في الفاحشة نفسها. فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وهذا أيضا فيه دلالة على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب، لأن الشباب مرحلة مهمة وهم الأهم لكل مجتمع. ولو نظرنا نظرة عابرة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم عيش طبقته ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما أرسله الله وبعثه نبيا ورسولا كم عمره؟ قد بلغ 40. وأكبر الصحابة، أكبر الصحابة أو يعني أبرزهم وأفضلهم، أبو بكر وعمر، كانوا أصغر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر أصغر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 2.5 سنة، وأما عمر فأصغر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 13 سنة تقريبا. وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، قد توفاهم الله كم؟ 63 سنة أظن، علي كذلك، لكن عثمان جاوز 80 رضي الله عن الجميع. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقة الصحابة عنده أكثرهم جلهم من الشباب، فهي مرحلة مهمة حتى أهل الباطل يحصون عليها، على الشباب دون غيرهم. طيب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة معناها القدرة على تكاليف على الزواج، تكاليف الزواج، القدرة. هل مراد بها الباءة يعني قدرة الوطء، وطء الزوجة؟ ليس بالظاهر، لأن قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم حتى يخفف. إذن هنا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الباءة يعني القدرة على وطء الزوجة، وإنما قدرة على تكاليف الزواج. حتى لو كانت الباء لا تباع، يعني يراد بها أو لفظا يراد بها الشهوة، لكن عبر عنها والمراد تكاليف الزواج والقدرة على الزواج. قال فليتزوج. فليتزوج إيش أعراب هذه الكلمة؟ فليتزوج فعل أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ لا، يتزوج فعل مضارع. أمر تزوج، تزوجوا هذا أمر، يتزوج هذا فعل مضارع. ها؟ فأمر ولا اللام؟ اللام نعم فعل مضارع، لكن إيش دخلت عليه لام الأمر. فالفعل فعل مضارع، لكن إيش المعنى؟ الأمر. لذلك أخونا فهد يعني بسلقته قال الأمر، لأن الرسول قال فليتزوج، هو فعل مضارع لكن لام الأمر دخلت عليه فعطته معنى الأمر. لكن هنا الأمر هذا الأصل من الأمر يقتضي الوجوب، هل يفيد هذا الحديث وجوب الزواج؟ أنه يجب الزواج؟ الأصل في الزواج أنه مستحب، أنه مستحب، لكن قد يكون في بعض الأحيان يكون واجبا، وذلك لمن خشي على نفسه أن يقع في الفتنة. إن لم يتزوج وقع في الفتنة فهذا في حقه ماذا؟ يجب عليه يتزوج. واليوم أصبح الزواج واجب على الجميع، لأن ما في فتن اليوم. ها؟ في فتن؟ في فتن؟ تكلموا فيه ولا ما؟ ها؟ يمكن تفتن حتى الأعمى ولا لا؟ ها؟ الفتن كثيرة جدا. وأنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتعجب منه، أن جريج، تعرفون جريج عابد من بني إسرائيل، كان يتعبد الله في صومعه، ودعته أمه يا جريج وكان في صلاة، فقال يا رب صلاتي أم أمي؟ فاختار أن يستمر في صلاته، فدعته ذات يوم يا جريج وكان في صلاة، فقال يا رب صلاتي أم أمي؟ فاختار صلاته، فدعته ذات يوم يا جريج، فقال يا رب صلاتي أم أمي؟ فاختار صلاته واستمر في ولم يجب، فدعت عليه دعوة، هذه الدعوة اللي كان يدعى بها، قال اللهم لا تمت حتى يرى وجوه الممسات. يعني ما كان في، ها اليوم من ينجو من ذلك؟ الأعمى. الأعمى إذا لم يرى سمع، من كثرة الفتن والتصاوير في كل شارع، في كل على الباص لازقة صورة أكبر من الآدمي ثلاث مرات كل مكان. لذلك يروى، ماذا عن صحة؟ يروى إن صحف بها ونعمة، وإن لم يصح فالمعنى طيب، أن عمر الخطاب قال رجل متزوج، قال لا، قال تزوج وإلا اتهمناك. سمعت اتهمناك؟ يعني معقول كهالفتن على زمن عمر فتن؟ شلون اليوم كهالفتن ومتزوج؟ يقول إما تتزوج ولا اتهمناك. شوف فكيف اليوم الفتن هذه كله، وبعض الناس لا، بعدين كمل اصبر دور الخبير. ليش؟ اقبل يا اخي، توكل على الله سبحانه وتعالى. وكم من انسان كانت سبب انحرافه وضعف دينه وضياع صلاته بسبب النساء. من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج فليتزوج. فالزواج الأصل فيه أنه مستحب من سنة المرسلين، لكن من خشع نفس الوقوع فيه الفاحشة في المنكر وجب عليه أن يتزوج، وجب عليه أن يتزوج. وقد يكون الزواج في حق بعض الناس أن يكون محرما، قالوا كمن يظلم الزوجة أو لا يستطيع أن ينفق عليها أو يغيب عنها أو إلى آخره، يعني لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزواج، فهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يحرم عليه حينئذ ما يستطيع. وقد يكون مستحق وقد يكون مكروها، يعني قالوا كما لو يعني قصر في حقها ونحو ذلك. المهم الأصل فيه أنه مستحب، الأصل أنه مستحب، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، وفعله المرسلون من قبله، وهو سنة يعني المسلمين وسنة الله في خلقه. إن لم يتزوج الناس هلك النسل الشرعي، وقد يبقى النسل المحرم، لكن النسل الشرعي السبيل الأول، لأن في سبيل ثاني وهو اللي هو التسري، أيضا سبيل للإنجاب، لكن السبيل الأول هو الزواج الشرعي. طيب، قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ماذا يسمى هذا كلام النبي لما قال كذا؟ قال فإنه كذا، فإنه ها تعليل علل، ما فائدته؟ ما الحكمة منه؟ لماذا تأمرنا به يا رسول الله؟ قال لأنه أغض للبصر وأحسن الفرج، يعين على غض البصر، الزواج يعين على غض البصر ويعين على العفة والاستقامة. قال أحسن للفرج. قال ومن لم يستطع، ومن لم يستطع أوجده النبي صلى الله عليه وسلم بديا فقال فعليه بالصوم. لو صام المسلم ونيته أن يضعف شهوته حتى لا يقع في الحرام، هل تعتبر هذه النية لغير الله؟ أم أن العفاف نفسه من الأعمال الصالحة تقرب به العبد إلى الله؟ الجواب الثاني ليس كذلك. فالصوم له أكثر من حكمة شرعية، منها التقوى والتقرب إلى الله بالصوم ذاته، ومنها الإحصان حتى الإنسان يحصن نفسه من الوقوع في الحرام، أو يحصن نفسه من أن يكثر من النظر أو من الوقوع في الفواحش. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أصل وجاء دق الخصيتين، وهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لإضعاف شهوة الإنسان بالوجاء. ولكن يقولون هذا من حيث التجربة، لو أن إنسان، بعض الناس يقول أنا أصوم وأشعر بهيجان الشهوة أشد، لو مصايم أحسن لي، فهمتم؟ بعض الناس يقول والله صحيح صدق الله ورسوله، ولكن هذا الواقع، كل ما صمت شفت نفسي ايش سديت اكثر. فالجواب على هذا انه يكون صيام مع تقليل الطعام، اما يصوم وياكل ثلاث اضعاف المفطر هذا ايش ما شاء الله يصير الى اخره. فالمقصود انه يخفف من الطعام، مو يصوم ثم ياكل ثلاث اضعاف المفطر، ما استفاد شيئا، واضح؟ ولذلك إذا جمع بين الصيام الرياضة والحركة خف أكثر وأكثر. لكن كما يقول الشافعي رحمه الله فائدة عظيمة، يقول الشافعي استفدت من الصوفية، الشافعي يقول استفدت من الصوفية فائدتين، الصوفية راحين فيها، لكن الشافعي أخذ له فائدتين منهم. ما هما؟ قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه ها قطع. فائدة ثانية، قال نفسك إن لم تشغلها بالخير ها شغلتك بالشر. فالذي يجتهد في طاعة، في حفظ كتاب الله، في طلب علم، في حتى لو أن في أمر مباح، في ميكانيكا، في رياضة، في رياضيات، في تاريخ، في جغرافيا، إذا أشغل نفسه صد عن النساء وعن الفواحش وعن. لكن لو أن إنسان أعطى نفسه هواها وانطلق ينظر التصاوير ويتابع وسائل الإعلام والاختلاط والأسواق، هذا سيثور حينئذ وسيميل الفاحشة أكثر وأكثر. فالمقصود أن الوسائل للحفاظ على عرض المسلم كثيرة جدا، الشرعية كثيرة جدا، أبرزها وأجلها وأعظمها الزواج، هذا الأمر الأول. ثاني الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذين الأمرين في هذا الحديث. من أراد الاستقامة العفة أن يحفظ عرضه فعليه بالزواج، ومن أراد أن يحفظ عرض ابنه أو ابنته أيضا فعليه أن يسهل لهم أمر الزواج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو تكلمنا عن أسباب الوقاية الشرعية التي تقي الأعراض لطال المقام، فهي كثيرة الشرعية، شوف أكثر من 20 وجه أو سبيل أو طريق لحفظ الأعراض جاء بها الشرع. لكن هنا اقتصرنا على ذكر ماذا؟ ها الزواج والصوم لورودهما في هذه الحديث، وإلا الأسباب كثيرة جدا ولله الحمد، الله يحفظنا وإياكم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاضطر لذات الدين تربت يمينك، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم، تكلم بكلام كما يقال قليل المبنى ها كثير المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما يقال عمل أو عمل استقراء. استقراء يعني كيف؟ يعني إيش؟ استقرى أحوال الناس ولماذا تزوجون وما هي رغباتهم في الزواج. فلو اجتمع الناس جميعا ما وجدوا إلا ما حصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذين السطرين. يتزوج إما من أجل المال أو الحسب أو الجمال أو الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، يعني الأسباب الداعية للزواج من المرأة هذه أربع، لكن ليس المراد لأحدها دون الأخرى. قد إنسان يسعى لأن يتزوج امرأة لأنها كذا وكذا لمالها وحسبها، أو لحسبها وجمالها، أو لجمالها ومالها، أو لمالها ودينها. لكن أن الزواج رغبة الناس فيه أبدا لا يخرج عن هذه الأحوال الأربع، يا هذه يا هذه يا هذه، يا ربما أربع ربما ثلاث منهن ربما اثنتان ربما واحدة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة، أي رغبة الناس في نكاح المرأة نظرهم وبحثهم عن هذه المرأة في هذه المواصلة. إيش قال؟ قال لمالها، لمالها. قال والدة الدوريني قال شوف الوحدة موظفة استحب تكون إيش مدرسة، ليش؟ قال على وسط التدريس مش عارف إيش كذا كذا، المهم احرص عليها شوينا واحدة ها مريشة شوي. أقل شيء إذا بعد أبوها ميت وطالع لها عمارتين ثلاث تكفيني ما لا تخليني. المهم يحرص على المال. ها هذا موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب قال وحسبها. الحسب غير النسب، ولا أقصد غير النسب، يعني ليس الحسب هو حرفيا معناه النسب، بل النسب هو واحد من الحسب، نقطة من نقاط إيش الحسب. الحسب كل ما يجعل له الناس حسابا، ها كالشهرة كالنسب كالشهادات كالمثلا الاسم، الناس تجعل له إيش حساب، يحسبوا له حساب من شهرة من نسب من شهادة من ها أي المهم من منصب منصب. فاللي يجعل له الناس حساب فيسمونه إيش حسب. قالوا لجمالها، لجمالها ولدينها. هذه إيش؟ هذا الأمور الأربعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي الناس تبحث عن الزوجة لها، مالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين. اظفر يعني من الظفر الفوز. بذات الدين احرص على ذات الدين. تربت يمينك، هذه الكلمة تفسير الحرفي يعني التصقت يدك بالتراب كناية عن الفقر. ها ولكن ليس المقصود أن الغازم يدعو على الإنسان إذا ما أخذ الدين أن يفطره الله عز وجل، وإنما هذه الكلمة تساق ويراد بها يعني هذه ولا بلاش، ها هذه ولا الفقر، إن لم تغفر بذا الدين وإلا أصابك الفقر، وإلا قد لا تصاب بالفقر المادي تصاب بالفقر المعنوي. لكن هل هذه الأمور لا يلتفت إليها شرعا؟ لا يلتفت إليها، حتى أن الفقهاء قالوا يستحب أن تكون جميلة، لكن ليس الجمال المطغي. يجي الواحد يبي زوجة يعجز العجوز اللي عنده، يقول يما أبي واحدة كيت كيت كيت كيت كيت كيت، يحط له شروط حسب له جاي إيش ركب برسلان اللون الفلاني الصاند الفلاني الكذا الكذا الكذا، يحط شروط صعبة ومسكين تفتر وتفتر وتسأل، يمكن خلي العجوز تدخل الانترنت تدور له ما تحصل هالصفات. بعدين شو يسوي؟ طيب طيح له شرط، طيب طيح له وصف، طيح له طيح له. مثل واحد مسكين حط له شروط اشطب لسه اشطبها، وكل شوية اشطب له واحد يلا انزل معلة طيب معلة معلة، اخر شيء الظاهر انه كلش ما حصل. قال يمه قال بها انثى يا زين. فانت لا تتشرط كثيرا، ها وإنما يعني يراد يمكن لمالها، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، الفقر الشديد قد يورث الإنسان فيه مذلة، كل إنسان دليل من كثر ما هو إيش يسأل الناس وكثر ما هو محتاج، أو قد بعض الناس من شدة الفقر ممكن أن يرسل نساءه وبناته لفعل الفواحش فقط ليأكل، فقر شديد نسأل الله العافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر. فلو أن اشترط الإنسان أو بحث عن امرأة يكون عندها الغلاء يعني عايشة في نعمة ما عاشت الفقر الشديد، حتى ما يكون ذلك منعكس على نفسها ومن ثم على أولادها ومن ثم عليه هو. فليس المقصود أن الواحد يعني لمالها تكون ذات مال كبير، لكن لو أن الإنسان قال أنا ما أريد واحدة لمالها، لكن أريد واحدة شوي على الأقل عندها عاشت النعمة، وهذا ينعكس حينئذ على طريقة لباسها، على طريقة أكلها، على طريقة عكس ذيك الإيش اللي فقر شديد بحيث أنها حتى انكسرت نفسها، حتى أنها لا تعرف تلبس ولا تعرف تطبخ ولا تعرف ترتيب البيت، لأن عايشة طول عمرها إيش على الحديدة، فيبيها شوي عندها مو هي أهلها يعني عايشين، المرء ما في مانع. كذلك اللي حسبها قل ما أريد واحدة يعني ما بالمرة ما عندها أي أي أي تعليم أي مبادئ أي كذا، وإنما واحدة شوي شايلة عمرها حيث أنها على الأقل على الأقل أولادي بكرة يقول والله أمي عندها كذا. ها طيب قال جمال لجمالها، لأن مقصود الرجل في الزواج أن يتعفف بهذه المرأة، فإذا كانت قبيحة ربما لا يحصل مقصوده من الزواج، لكن لا يحرص على أن تكون جميلة جدا، الجمال الزائد غالبا يطغي المرء، وغالبا يتعلق الرجل فيها حتى لو أساءت إساءة في العرض ما استطاع أن يتخلص منها، يخشى أنه لو طلقها تزوجها غيره، وحينئذ ممكن يعيش في ذل شديد بسبب أنه تزوج جميلة. فلذلك احنا ما كنت تزوج جياكر، بس لا تحرص من واحدة يعني جمال جمال صارخ، غالبا غالبا الجميلة جدا جدا هذه أول ما يحصل، هذا أول شيء ما يحصل، ثانيا تكون مغرورة إلا أن يكون عندها دين قوي جدا، يعني سبحان الله يجعلها تستقيم وتتق الله في زوجها وتحفظ نفسها، وإلا الجمال هذا جمال المال غالبا ما يطغي الإنسان، والمرأة ضعيفة تكون جميلة أولك إن كلمتها كلمة. فلذلك الوسط طيب. ثم قال ولدينها، الدين مو معناها تخرج حديث ها وتعرف المسائل العلمية والتحقيق وقوال المذاهب والعقائد والردود، لا، والأخطاء المنهجية ومن المشايخ منحرف ومن اللي عنده كذا وأخطاء فلان بالشريط الفلان الشريط فلان الشريط فلان وأخطاء فلان فلان وفلان رد على فلان وفلان رد على فلان وتراجم المحدثين، ولا ما له الدين هذا. بعض الناس أحيانا إخوان ما عنده دين يحسن الأمور مثل هذه، أو دينه ضعيف، بعض المستشرقين بعض الروافض تلقى ناخل البخاري ومسلم نخل لاستخراج إيش هو زعم أنه يريد أن يستخرج مثلا مآخذ أو مماسك، مستشرقون كذلك في علوم شرعية تدرس في بلاد الغرب والشرق، في ناس يحفظ ويقرأ ويدرس وربما يعين إمام أو خطيب أو إلى آخره وهو لا يرغب في الدين، لا رغبة له في الدين، بعضهم لا يصلي. فليس الدين المرأة المتدينة تبحث عنها أن تكون طالبة علم وأنها مميزة في العلم وتخريج الأحاديث وترجمة الرجال ومعرفة المناهج والقيل والقال ومن المخطئ ومن المصيب والخلاف الحاصل بين فلان وفلان وتعطيك النتيجة، هذا لا، هذا يعني حتى هذه الحركات هذه أليق بالرجال، ما هي ما تليق بالمرأة، وانت ايش دخلك انت امرأة تعرف الخلاف اللي بين الشيخ الفلان والشيخ الفلان وانها ورد عليه وانها قال كذا وانها في من قبل حاصل بينهم كذا، ايش دخلك حتى ليش تعرفين اسامي هؤلاء؟ فليس هذا هو التدين عن المراد، وانما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم التدين. ما هو؟ قال المرأة اذا صلت ها خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. مرة يكون عندها تقوى، تصلي هذا الصلاة، تصوم، تسمع كلام زوجها، هذا حد المرأة، هذا حد حدود المرأة، عرفتم؟ فحقيقة أن هذا هو التدين الذي تتعرف على أحكام دينها، تعرف تصلي، تعرف الآداب، تعرف الأخلاق. لذلك أحسن المرأة أن تعرف شيئا مختصرا في الفقه مثلا، وتحرص على العبادات، تقرأ من كتاب الله، تصلي من الليل ما شاء الله لها أن تصوم، أن تصلي وتصوم ما شاء الله أن تصوم، تصلي ما شاء الله أن تصلي وتصوم ما شاء الله لها أن تصوم، وإن كان ذات زوج لا تصوم إلا تطوعا إلا بإذنه. فتعرف من هذا، تحرص على تربية الأولاد، على طاعة الزوج، على صلة الأرحام، على الاحترام، هذا القدر كافي وزيادة على المرأة. أما التعمق في بعض إلا تروح تأخذ دكتوراه ولا تأخذ مش عارف إيش ولا مش عارف، يعني هذه أمور هي أقرب إلى الطمع في الدنيا منها إيش في الدين، تريد تحصل شهادة عليا لا تدينا. وهذا حتى الرجال اليوم، الشهادة العليا ليست من أجل الدين، من أجل التدين، وإنما من أجل تحصيل مستوى أفضل، لأن الدكتور معاش أحسن من الماجستير، الماجستير أحسن من البكالوريوس، البكالوريوس أحسن من الثانوية، مو لأن تحصيل العلم. لذلك يعني شاهدنا وشاهد غيرنا بعض الناس شهادات وتلقى بروفيسور، والله يا أخوان بروفيسور ما يعرف حتى اسم الكتاب اللي درسه. ليش؟ لأن هذا العلم أصبح ماذا؟ لتحصيل الشهادة، يأخذ مؤقت على أساس يضع المعلومة في الكراسة، فيدخل إلى آخر لحظة وداخل قاعة اختبار وهو يحفظ الأسباب أو الخلافات أو يعني أي موضوع إلى آخر لحظة، يقول الدكتور ادخل يلا ادخل لحظة دكتور بس تكفل اسمه، يبي يحفظه إلى آخر لحظة، سكر حطها خلصنا، بس بعدين تروح المعلومة. يعني كل اللي أخذ رقم هاتف واحد، كم رقمك على أساس حق دقة واحدة بس يحصل المقصود، كم رقم المطعم، طلب المطعم، ها طلب وخلصنا، بس ما احتاج إلى. وأما البحوث، ما بحوث اللي تكتب ونشوف بعضها في مجلدات، هل أصبحت اليوم مشترى ولا لا اشتريها مشترى، حط لها الموظفين ولا كذا يكتبوا لها المكسوم، ولا بالإنترنت طلع طقة أخذ اللقب الفلاني. حتى قلنا لحد الدكاترة يوم الأيام درسنا يمكننا في القصيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة يصلي إليها، عنزة يصلي إليها، أنت تعرفون عنزة ولا لا؟ يعني عصا يغرزها يصلي إليها يجعلها سترة. ما دكتور وين العنزة؟ قال مش عارفينها. قال شو العنزة هذه؟ قال الصخرة الصغيرة ما أدري شو السالفة. واحد دكتور في الحديث قال وين المسند الإمام أحمد؟ قال وين هو كتاب العارية؟ المسند الإمام أحمد مقسم على أبواب فقهية، مقسم على المسانيد، يعني حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث علي، بغض النظر عن الموضوع في أشياء مبادئ ما يعرفونها. فهؤلاء ما هم علماء ولا حتى يصدق لهم طلبة علم ولا هم يحزنون، ولكن أخذوا الشهادات والتعليم من أجل تحصيل مستوى أفضل، من أجل تحصيل مستوى أفضل. لذلك الذي يريد أن يطلب العلم يطلبه لوجه الله تعالى. العلم، طلب العلم يا أخوان كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالصدقة، يجب أن تبتغي به ماذا؟ وجه الله سبحانه، تقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه. لذلك المرأة المتدينة، نعود ونرجع، ليس معنى أن عندها دكتوراه أو ماجستير أو شهادة عليا، وإنما هي التي تتقي الله عز وجل. إيش الفائدة؟ دكتوراه وسنة طويلة على زوجها، ها؟ إيش الفائدة؟ لا فائدة من ذلك. وإنما قد تكون المرأة ما عندها شهادة عليا، عندها يمكن متوسطة أو ثانوي أو ربما ابتدائي، أو أن لم تتعلم في المدارس، لكن عندها تربية، عندها أخلاق، عندها تقوى، تحفظ زوجها، تحفظ سره، لا تكسر الشكوى، تصبر. ليس على كل حال واحد عنده في كل لحظة لازم الحين طلع يخلق لك فلوس، ما عندنا الحين تطلع لي ولا طلع عينك، ما يصير. إيش فائدة الشهادة اللي عنده؟ وإنما تصبر إلى تعسر زوجها وتشكر إلى أعطاها ولو قليلا. هذا الدين، عرفتم؟ هذا هو التدين، أن تحصل على زوجة تتق الله فيك، تحترمك، تحفظ لك بيتك، تحفظ لك سرك، تصبر إذا نقصت النفقة، تشكر إذا أعطيته ولو قليلا، هذه الدينة. طيب يقول فاغفر بذات الدين تربت يمينك. أنا قلت نقرأ الباب اللي بعده الظهر قال وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسد الودود الولود الحسيبة. هذا ينبغي، صاحبة الدين عرفنا الدين، الحسد يعني الذي له يحسب له حساب عند الناس، يعني لا يختار شيء، يعني ما يرفع به رأسه أو ما يرفع به رأس أولاده، ربما يختار شيء يختار شيئا خاصة إذا كان مستواه الاجتماعي لا بأس به، لا يختار شيء ربما ينكس رأسه. طيب ولا يبالغ، وإنما الشيء المعتدل. الودود، الودود ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش تزوج الولود الودود. الودود قيل يعني في تفسيرها، يعني بعض تفسير الودود، هي التي إذا غضب عليها زوجها لم يهنأ لها نوم حتى ترضيه. ما تقول بالطقاق وتشوف شر وما ردك ترجع لي، لا، ما يجيها نوم، ها واضح. هذا الودود شو كنت تبسمون الضارف حريمكم سووا فيكم كذي الضارف تبسمون أشوفني. الولود يعني ذات الولد. وكيف تعرف الولود ما دام هي ما تزوجت من قبل؟ قال يقال تعرف ايش باخواتها، معروف يعني البيت اللي فيه سبحان الله كثرة ولاده يعني تكون هذا منتشر. وفي بعض البيوت سبحان الله تجد سنتين ثلاث يا الله بعضهم بدون انجاب، بعضهم ما تنجب الا، لكن ما معنى هذا الواحد ما يتزوج واحده غير، يجوز لكن هذا الافضل. والان الناس بدوا يتاثرون بالغرب في كل شيء، لا تتبعون سنة من كان قبلكم، يقتصرون على قله الاولاد تبعا للغرب، كل شيء يفعله الغرب يفعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه على الطريق الأوروبية، ها ثلاثة الرابعهم كلبهم، حد يجيب ثلاثة وإذا هذا كبار شوية جاب كلب يربي الكلب يموتون. حتى سمعت في بعض الإذاعات أن في الصين ممنوع قانونا أن واحد ينجب أكثر من واحد، فينجب واحد يوقف ممنوع إذا جاب ثاني. إيش قام يسوون؟ قام يربون إيش؟ ربون كلاب تبعا لأوروبا. فتفاجأ بعد فترة ولا الكلاب صار إيش نص مليار لأن كل عائل عنده كلب، كل عائل كلب نص مليار كلب بالصين، عاد هم أكالة كلاب إلا من رحم الله. ليش قلنا إلا من رحم الله؟ فيهم مسلم، لأن واحد يقول شفت لي مسلم صيني، قلت له فيه مسلمين؟ قال نعم قليل. قلت له كم؟ قال 70 مليون. قلت خليل 70 مليون هذا المستمر، خليل 70 مليون. بشر شيء رهيب عجيب. حتى الآن الدول الكبرى تخشى إيش وتحسب حساب الصين لو خرج على الناس، ما أدري كيف. المهم أن أمة أصبحت محترمة الصين بسبب كثرة عدد سكانها، حتى لو حق الفيتو من الدول الكبرى بسبب كثرة السكان، عرفتم؟ بينما المسلمون يسعون إلى تقليل العدد. خلينا من الصين، فإذا المسلم السني الموحد المستقيم أيضا قلل من الذرية، هذا احنا قدمنا الكلام الأول أن الواحد يرجو أن يخرج الله من الصلبة يا أخوان، من يعبد الله ولا يشرك به شيء. لكن الأمة كلما كثرت كلما قويت وصارت محترمة بين الأمم، واضح؟ الولود يعني التي الحسيبة، أي ذات النسب وذات يعني السمعة الطيبة. قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فانظر إليها. إذا وقعت امرأة في قلب أحدكم فلينظر إليها. علل عليه الصلاة والسلام ليش انظر إليها؟ قال فإنه إيش أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أحرى أولى أن تدوم العلاقة. ولذلك الفئات من المجتمع اللي ما عندهم نظر قبل رؤية شرعية قبل الزواج يكسر عندهم الطلاق، يكسر عندهم الطلاق. لماذا؟ لأن توصف له وصف ثم يأتي يتخيل شيء آخر، فإذا رآها ما عجبته فربما إيش يعني بقي متضايق متقلب، وإلا به ما يلبث قليلا وقد طلق، وربما حملت منه، ربما تشتتت أسرة. فلتحاشيا لهذه المفاسد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أمر بماذا؟ أمر بماذا؟ بالرؤية الشرعية. ومن العجيب أن بعض الناس يمنع من الرؤية الشرعية، وإلا بها الفتاة أو البنت تخرج إلى العمل إلى كذا إلى الدراسة، إلا عند الرؤية الشرعية لا ما نوري، طول النهار طالع ولا هي متسترة سترا كاملا. لا وأسوأ من ذلك أنه بعد أن يعقد عليها أيضا ما يراها، ما يراها. واحد سألني سؤال قال شلون كذا، يقولنا زوجته أو التي عقد عليها صارت زوجته في المعهد العالي للموسيقى، وشلون تخرجت يجوز ولا ما يجوز وهي توها دارسة؟ قلت أنت روح قول لها اطلعي ما تورطين تورطين أربع سنوات آخر شيء تصير مدرسة موسيقى ترى حرام. قال لي بس شلون أكلمها؟ ما يصير أكلمها. قلت عين هي المعهد العالي للموسيقى يدرسها واحد شلون الدندن رجل يدرسها الموسيقى معلش، وأنت اللي زوجتك ما مسج يا اخوي دز لها اقول لها غير اختصاص ترى لا اقص فيك بعدين اربع سنوات بعد حرام تشتغلين. فيدرسونهم رجال اجانب فساق ما اظن فيهم واحد يستاهل، خلينا نقول الى من رحم الله يكفي ان كبائرهم هذه معلش، وانت زوجتك اللي عقدت عليها ما اتفاهم معها اقول لها لا غير هذا التخصص، هذا يعني تصرف عكسي لا شك ولا ريب. المهم أن هذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالنظر إليها. امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم وإني وهبت نفسي إليك، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صوب إليها النظر من أعلى إلى أسفل ينظر إليها، فما وجد له فيها حاجة، فقال رجل رسول الله زوجني إياها. المشهور الحديث وقد مر معنا قريبا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر والصحابة نظروا. وفتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول حتى أن الرجل يجوز له أن يرى شعر مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى ما يدعوه إلى نكاحها. على النقيض من هذا بعض الناس علاقة سنتين وثلاث يروحون يطلعون ويسولفون، على ما قال واحد من أساتذتنا يروحوا يصيدوا سمك مع بعض بعدين يتزوجون. وأخشى وقد وقع في أهل الأمة من يفعل إيش فعل اليهود والنصارى، لأن لا تتبعون سنة من كان قبلك. الآن بعض الناس بعد الحمل وربما بعد الولادة يتزوجون، لما؟ لأن هذا يفعله الكفار. الكفار الأولاد يحضرون أي زواج والديهم، شوف يقولوا طالع صورهم، ما نقول قطاع الصور، بس هل سمعت أنا قطاع الصور ولا واحدة ماسكة كليل العروسة تشبه هذا جاي هذه بنتها، شلون بنتها يعني بيوم عرسها ما شاء الله البنت وراء أمها، شلون أول شيء ينجبون تعرفون تفاهمون يتفقون يبنون بيت يجيبون طفل طفلين، بعد 15 سنوات يتزوجون. هذا الأمر حقيقة أنه مضحك ومخزي، لكن هل يتسرى اليوم المسلمين ولا لا؟ يتسرى ولا ما يتسرى؟ يتسرى المسلمين، حتى أن بعضهم يعبث به الشيطان، فإذا تقدم لخطبتها فرفضوه لأي اعتبار، رفضوا الأهل، خطط لهم الشيطان واتفقوا مع الشيطان اتفاق ثلاثي، الرجل والمرأة والشاب والشابة، من ثالثهم؟ أيه هو صانع الألعاب، هذا هو إيش؟ الشيطان. هذا خطط لهم أن يرتكبون الفاحشة، قالوا نجعل الأهل أمام الأمر الواقع، تقول مثل ما تتزوجون بنتكم ترى حامل من السفاح تبون ولا، هذا الشيطان رجيم يخطط لهم هذه الأفعال. المهم والحق لأن عدم النظر ولا تقليد الغرب، وإنما الحق هو مطابقة السنة وموافقة السنة. طيب قال ولا يحل رجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، لكن إذا تقدم فاسق تقدم فاسق وعلمت أن هذه المرأة صالحة قد تقدم لها فاسق وهم الآن في أخذ ورد ويتداولون ويتجاذبون الموضوع من أطرافه زوجة من زوجة، هل يجوز أن تأتي وتخطب لأن المتقدم فاسق؟ ما طالب فاسق بس، حتى لو كان فاسقا، نعم حتى لو كان فاسقا، لكن بعض العلم يقول لا، إذا كان فاسق تقدم عليه، لكن حينئذ لو قلنا حتى لو كان فاسق تقدم عليه للناس إيش اختلفوا في تحديد الفاسق، كل واحد في نظره هذا أنا عندي اعتبره فاسق، لو يبي يتقدم طلع فاسق طلع فاسق، أنت لو كان أحسن منه صح ولا يطلع فاسق طلع فاسق، عرفتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا يخطب على خطبة أخيه، وفي الحقيقة أن الفاسق ما زال في إيش أقل المسلم مسلم وما زال أخ، كيف يتقدم عليه؟ وإنما لا يجوز لما يؤدي ذلك إلى القطيعة، تحصل إيش مشاكل كثيرة شحناء بين الناس والبغضاء، فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأذن أو يترك، يعني تراجع عن الخطبة هذه، أو حتى يستأذن، أنت ما زلت تفكر فيها ولا ما زلت تقول لا والله أنا غيرت رأيي، فحينئذ يجوز أن يتقدم الآخر. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه طيب إذا سمعنا أن فلان تقدم لخطبة فلان هل يجوز تأتي وتعرض لها امرأة أخرى؟ تعرض لها امرأة أخرى، طبعا المحظور في الحديث ماذا؟ أن يخطب على خطبة أخي، يعني فلان متقدم لفلانة ما يجوز يأتي واحد آخر ويتقدم لها في ذاته، لكن فلان متقدم لفلانة يجوز يجيب له واحدة ثانية يقول لا في بعد واحدة ترى أحسن منها ولا زينة ولا ها؟ يعني الصورة اللي واردة في الحديث ماذا؟ أن يأتي واحد ويفسد على الخاطب، الثانية أن يأتي بمخطوبة أخرى أو امرأة أخرى يعرضها للخاطب، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ الشيخ ثم يقول يجوز، قال لأن الرجل يمكن أن يتزوج نتي، يمكن قالوا هذه ولا هذه ها؟ ها تدري شلون؟ خلنا هذا تدري يبي لها زلم صح؟ صعب ياخذ اثنتين، لكن يقول الفتوى الشيخ يقول يجوز، يقول يجوز لو أن رجل تتقدم لامرأة وتعرف أنه متقدم تقول تعال بعد ترى في واحدة يمكن مواصفاتها شوفها يمكن جودك أحسن. طيب يقول ولا يجوز، تأخرنا ولا زين تأخرنا شوي، طيب نكتب على القدر الله تعالى صلى الله عليه وسلم. في عنده سؤال؟ في حد يحب يسأل؟ تفضل. في سبيل المملوكة يتسرع سيدها وينجب منها، قال الله عز وجل والذي هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غيره. تفضل. إذا كان في حاجة ذاك لا بأس أن يراها أكثر من مرة. نعم قلت لك شيخ باز يقول يرى حتى يعني وجهه وشعره كفيه لا بس الشيخ باز يقول فيها صح أقوال العلم أنه له أن يرى شعره أن ينظر إلى شعره غيره. طيب والله تفضل. ها؟ يعني استدلوا بعموم الحديث بظاهر الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح، يعني الله أعلم أنه ما يجوز هذا، أو على الأقل العرف ما يمكن سنجعل. أما أن عمر قال المرأة اكشفي ساق هذا لا يصح، احسري عن ساقك هذا ما يصح. مو صحيح هذا، لولا أنك أمير من لطنتك ما يقدر يقول حق عمر كلام، الناس تستحي أول وين تلطم عمر، عمر اسمه بس الشيطان ما سألك الفجة لا سألك الفجة. نعم يعني يريد أو لا يريد، يريد أو لا يريد، فهل يجوز شخص آخر مثلا هو غلط ولا مثلا راح أو بعد أسبوع العادة مثلا يقول بعد أسبوع يقول لكم خبر أو شيء. مضى الأسبوع؟ مضى الأسبوع. خلاص مضى الأسبوع معنا عدم الرد رد في القلوب. حتى لو كانت ما زالت يعني في نية. إذا علمنا أنه في نيته هو هذا طبعا المحظور أنه تعرف أنه فلان متقدم حينئذ تستأذنه حتى يأذن كنت خلاص منهم أنا بروح خلاص كنت ولا هذا شيخ ما أهل عروس لسه مثلا إذا استقبل أكثر من شخص ما يدخل مثل ما يدخل لأنه هنا إيش هو يعلم وروح يخطر وغيره. طيب والحمد لله أولا وآخر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيوم الجمعة عندنا إن شاء الله قراءة هنا طبعا غاتنا ثم نعطيكم راحة السبت واحد اثنين ثلاثة إلى الأسبوع اللي بعده.